حصريا على موقع djkimo.com. كان لك مكان جوا روحي، كان زمان راح الحب راح ويا الجراح، كان زمان وكان لك مكان جوا روحي، كان زمان راح راح الحب راح ويا الجراح، كان زمان وانا ليه زعلان دلوقت، قلت انا انسى مع الوقت، أتريني مش قادر أنسى وقلبي بيسعى ليا لوحدي، لو كان في مكان للرجوع والنبى نعيش موجوع، كنت أنا أسمعله يمكن أرجع له وقلبي يحن في يوم. وكان لك مكان جوا روحي، كان زمان على موقع djkimo.com.